في القواعد المنهجيه يكونوا تبع الانضال. وجزاكم الله خير. ايش المقصود بالقواعد المنهجيه؟ عن كلام بالجماعات ولا ايش هذه؟ وش انا ما بعرف القواعد المنهجيه من ذلك الا الجماعه بما فيه معتقدهم وما فيه قولهم وما فيه كذا. يقول جعلنا منكم شرعه ومنهجا منكم من يدخل العقائد المنهج. فما المقصود مساله القواعد المنهجيه؟ القواعد المنهجيه خلافات الجماعات الموجوده بينهم كلها غريبه ولا؟ ايه القواعد المنهجيه؟ هل انا سمعت حجم القواعد المنهجيه في خلاف بينهم غريب؟ او انه مثلا يقصد مثلا على نفس من القواعد مثلا ان اهل السنه يرون ان القاعده لا بد من تمييز صحيح من التقييد. فالثاني يقول لا لا ناخذ تمييز صحيح من التقييد. كل ما جاء رسول الله في خير وبركه وكلهم من رسول الله ملتمسوا. يعني مش يقول مثلا لكل مجتهد نصيب، يقول كل مجتهد مصيب. في فرق بين يعني لكل مجتهد نصيب، اي نصيب على حسب خطئه وصوابه، نصيب من الاجر. لكل مجتهد نصيب بالنون، والاخرون يحرفونها يقول كل مجتهد مصيب. كيف المجتهد مصيب والرسول يقول اللي جعل الحاكم فاصاب والمجتهد الحاكم فاخطا؟ كيف يكون كل مجتهد مصيبا؟ فهمتم كيف؟ فالمساله ترجع الى يعني نوع الخلاف. انا لا استطيع ان اجيب في ذلك جوابا عاما لان نوع الخلاف. فالرجل مثلا الذي يقول يعني مثلا في منهج اهل السنه الاخذ مثلا باحاديث الاحاد في باب العقائد وباب الاحكام، ولا يقول ان باب العقائد ما ناخذش فيه باحاديث الاحاد، المخالف في ذلك معتزل مبتدع. المخالف في ذلك يقول بقول الاعتزال مبتدع الذي يرد الاحاديث الاحاد في باب العقائد ولا ياخذها. والذي يخالف يعني المساله انا اريد ان اقول الجواب ليس جوابا عاما، كل قاعدة لا حكمها في المخالفة ولا حكمها في من المجيد. قاعدة مثلا على سبيل المثال لأن القائل يريد أن يقول لعل القائل لعل الكاتب لعل الكاتب عند الكاتب فمثلا ربما يقول هنا صور إنه يعني قد يقول مثلا قال رجل قال مثلا كتاب وسنة نحن لا عندك تنسى يعني مثلا لو قال أنا أثير على كتاب وسنة بدون خلف بدون مثلا في الأمة هذا لابد أن يقع في الضلال ولا شك. الذي يقول انا اخذ بالكتاب والسنه دون ان اخذ بفهم السلف لا بد ان يضل يقينا يضل. اولا خالف القران خالف الحديث الاحاديث خالف القران اعتدى على سبيل المؤمنين خالف حديث النبي عليه الصلاه والسلام في تفسيره الى ما كان على مثل ما انا عليه واصحابي وان كان هناك من يتكلم على هذا الحديث من جهه الاسناد لكنه لا شك هو المقصود بالجماعه وانا بس اللفظ الجماعه لان الجماعه هم الرسول واصحابه. خالف مسألة يعني لو أن سلف الأمة أجمع على مسألة ولو فرضنا أننا كنت نجمع أجمع الصحابة فقط فهو أيضا يكون بذلك مخالفا للإجماع وهذا ضلال أيضا. كيف لا شك أن من طرح فهم سلف الأمة وجعله جانبا فممكن حتى أن يلزم بهذه القاعدة أشياء كثيرة. ومن عمل سلف الأمة قواعد اللغة ومن عمل سلف الأمة القواعد الحديثية ومن عمل سلف الأمة الحكم على الحديث الصح والضعف. إذا نعمل لك أنت إسلاما جديدا ابدا انت اصل اصولا وقعد من جديد دون الرجوع الى ما كان عليه سلفنا. كذلك ممكن التربيه التربيه والتصفيه يعني مثلا التربيه والتصفيه الذي يقول نسير يعني نجمع الغسلين ها ايش الكتابه هذه مش واضحه لي فضلها هنا جزاكم الله خير ان شاء الله نكمل ان شاء الله في درس اخر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد تحيلة لما سبق الكلام فيه من دروس المصطلح والجرح والتعديل والعلل فهنا بعض الأسئلة منها سائل يقول هل تجديد التسوية يطلق في الشواهد والمتابعات؟ تدليس التسوية نوع من أنواع التدليس وإذا كنا نحن نأخذ بتدليس الإسناد ونعتبره يعني ضعفا خفيفا ويدخل في ذلك الشواهد والمتابعات فالظاهر لي أن تدليس التسوية يأخذ نفس الحكم إلا أن يكون الرجل الذي عرف بتدليس التسوية يروي عن الهلكة والمجروحين والذين لا يؤخذ عنهم ولا كرامة فحين ذاك يكون في النفس شيء من أخذ حديثه لا سيما إذا انضم إلى ذلك النكارة في المثل فيكون بذلك قد قوي الظن بأن هذا الحديث ليس شيء. أما ما لم يكن الأمر كذلك فهو نوع من أنواع التدليس وحكمه حكم تدليس. ويقول أيضا نفس السائل قولهم أي قول العلماء أو قول بعضهم هل سبقك إلى هذه المسألة إمام؟ يعني إذا تكلم رجل بمسألة وقال له قائل هل سبقك إلى هذا إمام؟ هل معنى هذا أن الحق محصور في زمن السلف؟ لا شك أن الحق في زمن السلف وما بدأ بعد ذلك من أمور جديدة لم تكن موجودة في زمن السلف، فإنما ينظر إلى القواعد التي وضعوها والأصول التي حرروها وعلى ضوئها يحكم على النازلة المستجدة في هذا العصر. ونحن نوقن أن السلف كانوا على الحق المبين وأن كل حق هو تابع لما كانوا عليه وهو مستفاد مما كانوا عليه، ولا نستطيع أن نقول إن حقا أو إن بابا من أبواب الخير قد فات السلف. وكلمة كم ترك الأول للآخر ليس معناها أن السلف فاتهم الخير، بل أنت لا تستطيع أيها المتأخر أن تدرك هذا الخير إلا بالقواعد التي وضعها لك الأوائل. أنت لا تستطيع أيها المتأخر أن تدرك هذا الخير، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويرحمك الله، لا تستطيع أيها المتأخر أن تدرك هذا الخير إلا إذا استفدت مما كان عليه الأوائل. فلا خير في علم ليس مستفادا من قواعد السلف ولا من فهم السلف. وكم من مسألة يحاول الإنسان أن يناصح فيها علماء الأمة ظانا ومعتقدا بل معتقدا أنه على الحق الذي لا شك في ذلك، ثم سرعان ما يظهر له خلاف ذلك. فالله الله فيما كان عليه سلف هذه الأمة، فالخير كله في اتباع من سلف والشر كله في ابتداع من خلق. نعم قد أجبت على هذا بقول الآن عندما قلت أن المقصود أن الذي تركه الأول ترك مسائل مستفادة من قواعد إجمالية وضعوها، مسائل جديدة مستفادة من قواعد وضعوها. أما الأولون بجمعهم ومجموعهم ما يفوتهم خير. نعم ما يفوتهم خير الأولون، ولكن ممكن أن أحدهم يفوته الخير هذا، أما السلف جميعا ما يفوتهم الخير. وهم استفادوا من كلامي حتى الآن لو طلقنا نحن مسألة فإنما نجمع ما نفروه في كتبهم وأصبح مشتتا عندهم، فنحن نجمعه ونفره ونفصله في موضع معين ويكون سهل التناول للناس. أما هل أتينا نحن بجديد؟ لو أن واحدا منا ألف كتابا الآن وطارت كل كلمة من هذا الكتاب إلى قائلها وصاحبها قد تجلس كثير من الصفحات بيضاء ليس فيها شيء. يعني التصنيف، يعني كيف نحن نجمع كلام هؤلاء الأئمة؟ كيف نحن نرتبه ونصفه؟ كيف نجعل هذا في البداية وهذا يليه ثم هذا في النهاية؟ هذه يعني البراعة في التصنيف والتأليف من هذا الباب. أما أننا نأتي بشيء ما كان عندهم، يعني بشرط ما كان عندهم ولا ينبني على قواعدهم، مش ممكن أن نأتي بشيء جديد ليس لم يكن موجودا عندهم ولم ينبني على قواعدهم وجهودهم. نحن مستفيدون من جهودهم في شيء جديد هذا، فشيء يجتمع فيه هذان الوصفان لا. فهمت يا أبا ذر؟ احنا لابد ان يتمكن في قلوبنا يعني هذا الامر، اننا في كل مسألة نرجع لما كان عليه السلف، ننظر افهامهم، ننظر ماذا يقولون، هل فهموا هذه الاحاديث بهذا الفهم، هل بوابوا لها بهذا الفهم، هل ترجموها بهذه الترجمة، هل يعني نظروا اليها بهذه النظرة. اما يعني كم من شيء يعني ممكن يعجبنا نحن ولكن لما لم يقل به السلف نخاف ان نقوله. لكن المسألة ينبغي ان يعني نتتبع اقوال السلف وأن نكون طويلي الباع وطويلي النفس في البحث لنعرف هل هذا حقا من كلام السلف أم لا. لأننا من الممكن أن واحد يقول هذا ليس من كلام السلف، وفي الحقيقة لو أنك رجعت وبحثت وجدت بالأساليب الصحيحة إلى السلف أن منهم من قال ذلك. ينبغي يعني التأكد بإطلاق الإجماع أو عدم الوقوع. وهذه مسألة يعني كثير حتى بعض العلماء الأوائل رحمهم الله يطلقون كلمة وأجمع على كذا وأجمع على كذا وفي المسألة خلاف، وفي المسألة خلاف كثير. فالمسألة ينبغي التحرز في إطلاق الإجماع بالثبوت أو بالنفي. لا نقول أجمع السلف على هذا الفهم ولا أجمع السلف على عدم هذا الفهم، او لم يقل احد من السلف بهذا او ما قال احد من السلف بخلاف هذا لا نقول هذا الاطلاق الا بعد بحث واستقراء وتتبع، فاننا نتكلم على امة عمرها 1400 سنة، فلا يجوز ان نتكلم عن جهود ناس يعني في خلال 1400 سنة وانا جالس بدون بحث وبدون تمعن وبدون تقصن ثم بعد ذلك انقل عنهم انهم قالوا او ما قالوا، فهو امر خطير. فبالرغم ان كثيرا من طلبة العلم قد تأسست عندهم قاعدة انه لا نخرج عن فهم السلف الصالح وانا نفهم الكتاب والسنة على منهج سلف الامة، بالحقيقة انهم ما اتعبوا انفسهم في البحث عن اقوال سلف الامة وعن استقرائها وعن تتبعها وعن تقصيها ليعرف هل في المسألة خلاف فلا يكون النفير، او في المسألة في اجماع فنحن يعني يجب ان نلزم سبيل المؤمنين او غير هذا. مفهوم هذا يا اخوان؟ فشاب عبدنا تقول إذا كان إيش؟ يعني على سبيل الاستفهام على سبيل لا حقيقة غير هذا كم ترك الأول الآخر هنا ليست من باب الاستفهام والتعجب يعني من باب الاستنكار من الأول ما ترك الآخر شيئا لا، بل في الحقيقة فيها الإخبار بأن الأول ترك للآخر شيئا كثيرا، وهذا لا شك فيه أن هناك أشياء يعني هناك أشياء ما تكلم عنها الأول بالمرة. يعني أنا أضرب لكم مثالا، هناك من المسائل التي لم تكن موجودة عند الصحابة ولم تبحث ولم تأخذ عليكم السلام ولم تأخذ هذه الصورة من البحث الذي أخذته بعد ذلك، قضية القرآن مخلوق أو غير مخلوق، هل كان لهذه المسألة ذكر عند الصحابة؟ كان يقولون القرآن كلام الله لا يتعرضون إلى مخلوق ولا إلى غير مخلوق، لكن في اعتقادهم أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل ليس مخلوقا، هذا في اعتقادهم وسكتوا عنه ولا حاجة الكلام في هذا. لكن لما بدأت بدعة الجهمية تتكلم في هذه المسألة والجهمين يتكلمون في ذلك، احتاج علماء الأمة أن يؤصلوا لها هذه المسألة أصولا ويستدلون لها بأدلة ويتكلمون عليها، فالآخر أتى بشيء لم يأتي به الأول لكن هو قائم على ما كان عليه معتقد الأول ليس جديدا. يعني أن الأول يقول القرآن كلام الله ويسكت لا عن شك هل هو مخلوق أو غير مخلوق، ولكن عن يقين أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فيعتقدون أن كلام الله صفة من صفاته ويتكلم ولا يزال متكلما بما يليق به كلاما يليق به ليس ككلام المخلوقين. فلما أتى الجهمية يعني بالكلام حول مسألة الكلام ونفي هذا لأنه يلزم من الكلام الحرف والصوت وحلول الحوادث وهذه المقالات المبتدعة، لما حدث هذا احتاج سلف الأمة أن يأتوا بأدلة الذين هم يعتبرون المتأخرين بالنسبة للصحابة، احتاج أن يأتوا بأدلة وأن يوصلوا الأصول ويفصلوا الفصول ويحرروا أن نقول عن العلماء في هذا الشيء. فنحن نقول هل الأوائل تكلموا في قضية خلق القرآن كما تكلم الأواخر؟ ما تكلموا. وكذلك هناك قضايا ما حدثت في زمن أحمد وحدثت بعده وأخذت نفس الصورة، كان أحمد يمر عليها ساكتا لما هو شائع عند الناس من الاعتقاد الصائب لذلك، حدثت أمور وجدت قضايا احتاج من خلف أحمد أن يتكلم بهذه المسألة وأن يفصلها. يعني على سبيل المثال ما كان كلام الإمام أحمد في زمانه على الصوفية وعلى بدع المتصوفة فكلام شيخ الإسلام بن تيمية على بدع المتصوفة، معلومة هذا يا حمد الله. فبدعة التصوف والمقالات الخبيثة بحالكم يا خالد حياك الله والمقالات الخبيثة التي حدثت بعده كان لابن تيمية الفرصة والمجال أن يتكلم في هذه المسألة وأن يطيل النظر فيها وأن يحرر هذا التحرير في كتبه وفتاويه ما نراه اليوم. فالشاهد من هذا تحدث قضايا كلما حدثت قضايا فالآخر يعني يتكلم عليها بموجب قواعد الأول، فلا يستطيع متأخر اليوم أن يأتي بقضية ليست لها صلة بما كان عليه الأول وليست يعني مستفادة بما كان عليه الأول، لأن الحق كله كان عندهم إما إجمالا وإما تفصيلا، لكن يأتي زمان فنفصل قضية كانت مجملة ويأتي زمان فتموت قضية كانت مفصلة ويعني يتضح بها قول السلف ويشيع اعتقادهم ورأيهم ومذهبهم بهذه المسألة والناس يثيرون على هذا الشيء ولا حاجة إلى إيش إلى الخوض فيها كما كان عند السلف الصالح. سائل يقول حديث ذو اليدين هل يمكن أن يستدل به أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل خبر الواحد إنما لم يقبل الرسول عليه الصلاة والسلام خبر الواحد في هذه المسألة؟ لأن هذا الواحد أتى بشيء وحفت يعني حف هذا الخبر قراء تشكك في ضبط هذا الأحد أو هذا الواحد. فلما تكلم واحد عن قضية عاشها جمع وانفرد هو بالكلام وهي قضية كلنا نتحدث بها أن صلاة العصر أصبحت ركعتين، فمن هنا يعني كل الناس تلتفت وتتكلم لماذا. فلما سكتوا وتكلم ذو اليدين فالنبي عليه الصلاة والسلام استفسر وقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم، فأخذ بقوله لما أيدوا قوله. وليس معنى ذلك أنه يشترط في قبول خبر واحد أن يكون له متابع، لا، إنما نشترط أن يكون له متابع إذا كان في قضية شاركه فيها غيره وهو تفرد بنقل لم يأتي به الجمع، فحين ذاك نحتاج إلى سؤال الجمع ونقف برهة من الزمن في خبر هذا الواحد. فبعدما نسأل الجمع إما أن نقدم ونأخذ به وإما أن نتركه ولا نأخذ به. أما الأحاديث الكثيرة والآيات التي ذكرها يعني ابن حزم رحمه الله تعالى في الجزء الأول من كتابه الإحكام في أصول الأحكام، والأدلة التي ذكرها أيضا الشيرازي في التبصرة، والتي ذكرها غير واحد من كتب الأصول في قبول خبر العدل الواحد، هذه كلها محمولة على خبر العدل إذا تفرد بخبر لم يشاركه غيره، أما إذا شاركه لا بد من النظر إلى قول المجموعة الذي عند سؤال يكتبه في ورقة. ايه هم يقولون هذا، لكن ليس هذا من هذا الباب الذي نحن فيه الان. لا، في فرق بين ما لا تعم به البلوى وبين ما تتوفر الدواعي الى نقله. في فرق بين عدم اخذ خبر الواحد فيما تعم به البلوى وعدم اخذ خبر الواحد فيما تتوفر الدواعي الى نقله. فمسألة فيما تعم به البلوى يقبل به خبر الواحد فيما تعم به البلوى وما لا تعم به البلوى. مثال يتضح لك تغيير القبلة، وغيرت القبلة عند النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة يا اخوان الفجر، غيرت في صلاة الفجر ولم يأتي خبر لأهل قباء إلا في صلاة العصر أو العكس. يا أخي هذا الذي جاءهم صلى مع رسول الله ورحم الفجر، تأكد هي أنا الآن هي مرتبطة في رأس أنا. أنجر في الليلة ما تم صلاة الفجر. ها؟ على الليلة على رسول الله واحد ما تم. أنا الذي أذكره أن التغيير على الرسول في المدينة كان في الفجر، وذهابه إلى أهل قباء كان العصر يا عبد الرزاق. ثم ظهر لي أن تحويل القبلة في المدينة كان في صلاة العصر، فجزاكم الله خيرا. هذا الوقت وصلاة إلى غير القبلة مسألة يعني كبيرة جدا تعم بها البلوى، ومع ذلك قبل أهل قباء خبر هذا الواحد وغير قبلته، بخلاف مثلا الأشياء التي تتوفر الدواعي إلى نقلها. هم يمثلون لها في الأصول مسألة توفر الدواعي إلى النقل عليه الصلاة والبركات، حياكم الله بارك الله فيك تفضل. يمثلون لها مثلا بقتل خطيب على منبر وبقتل أمير في سوق، يعني يقول قتل الأمير في السوق، وإذا بأهل السوق خارجين يعني الذي معه الأكل والذي معه الذي اشتراه من الخضروات ومن الفواكه ومن كذا ومن كذا، ماشي إلى بيتي ساكت، والناس رجعوا لبيتهم يتغدون ويأكلون ويشربون ولا يتكلموا في هذا، إلا واحد كان يقول أمير المؤمنين قتل الليل في السوق. ففي هذه الحالة يقول لك نحن نشك في خبر هذا الرجل، يعني الدواعي متوفرة لنقل قتل أمير المؤمنين. قتل أمير المؤمنين يعني العادة تقضي بأن الناس يخرجون سراعا من السوق، كل يتجه الى يعني الى جهه، وكل يصيح من ناحيه، واحد فرحان واحد زعلان واحد يبكي واحد يعني هكذا، هذه الدواعي. اما الصوت يخرج هادئا ساكتا الا صاحبنا هذا جاي مثلا بعد صلاه العصر يعني وسوء القتل كان الصباح يقول قتل امير المؤمنين اليوم بالصبح، يعني هنا الناس تشك في خبر واحد هذا. كذلك يعني الناس تصلي الجمعه ويخرجون من المسجد وهذا يتخبر هذا وهذا يتكلم مع ذا ويتحدث مع ذا وفي مواضيع أخرى واخذين حلق خارج المسجد، وإذا هذا طالع يقول قتل الخطيب اليوم وهو يخطب على المنبر، يعني كل هؤلاء ما رأوا الخطيب وهو يخطب إلا أن برأيته. ففي الحقيقة إن ما تعم به البلوى ثم يمثلون له المسألة عن أخبار الأذان صفة الأذان والأشياء هذه. ولكن الحقيقة أن ما تعم به البلوى أو ما لا تعم به البلوى كل يقبل في خبر واحد، وأما ما تتوفر الدواعي إلى نقله فلا يقبل خبر واحد. ولا أعرف له مثالا شرعيا، إنما أعرف له أمثلة الأصول. إيش مثاله من هذا الحديث؟ الآن لا أعرف، يعني يحتاج مثلا إلى بحث وينظر. ومن ناحية أصولية حيث يعني المثالين يعني الذين ذكرتهم الآن ممكن أن يقال صحيح لا يقبل خبر واحد، لكن هل هناك أحاديث بهذا الشيء؟ هل هناك أحاديث يعني هذه القاعدة تكون حاكمة عليها لهذا الأمر؟ مثلا تحتاج إلى بحث حتى نتأكد من ذلك. ها؟ إيش يقول؟ قال ليش يقول خلاص خلاص؟ إيش يقول يعني؟ إيش الحين يعني؟ عارفين إيش يقول؟ يعني جاء في الأحكام العملية. قال لأن الأحكام العملية أصحابها عقيدة أن الله تعالى أمر بهذا أو نهى عن هذا. وإذا قبل هذا القول تعطل كثير من أحكام الشرع. وإيش قول إيش؟ أنت تكلم مثلاً. في مسألة يقول إن حديث أحد لا تثبت بها العقيدة وليس فيها. لا تثبت بها العقيدة. فأجاب على هذا ثم قال يعني أنا هذا الكلام جيت به على قول الأخ أن لو قال قائل أن حديث باليدين في الكلام على مسألة خبر الأحاد الأحكام العملية الأحكام غير العقائدية. يعني مثلا كلام عبد العزيز يقول حديث باليدين ليس فيه حجة لمن يقول بأن خبر الأحاد لا يحتج به في العقائد، لأنه ليس في العقائد إنما هو في الأحكام. وهم يقولون لا تقبل لا تقبل أخبار الأحاد في العقائد إنما تقبل في الأحكام، فيقول دليلكم الذي استدلتم به في الأحكام، فيلزمكم أيضا أن تردوا خبر الأحاد في الأحكام، وبذلك تكون عقولة السنة عقائد وأحكام. هكذا هذا الذي تقصده أنت عبد العزيز؟ هذا الذي تقصده وكلامك الذي أنت تأتي به يؤيده أو ينقضه؟ يؤيده. اقرأ وارفع صوته. يعني كلام العثيمين يعني اقرأ الخلاصة كلام الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، اقرأ الخلاصة فيه. قال وإذا قلنا بأن العقيدة لا تثبت بأخبار الأحاد أمكن أن يقال والأحكام العملية لا تثبت بأخبار الأحاد، لأن الأحكام العملية يصحبها عقيدة أن الله تعالى أمر بهذا أو نهى عن هذا، وإذا قبل هذا القول تعطل كثير من أحكام الشرع، وإذا رد هذا القول فليرد القول بأن العقيدة لا تثبت بخبر الأحاد إذ لا فرق كما بينا. انتهى. طيب الحمد لله. يعني مثال أخرى يضيفها أن نفس الأحكام العملية هي أيضا يعني منبثقة من عقيدة. فأنا مثلا لا أفعل البر مثلا، لا أصل رحمي، إلا وأنا أعتقد أن هذا يرضي الله عز وجل وأن هذا أمر الله لي وأني بهذا أنال ثوابا من عند الله سبحانه وتعالى، وإن قطعت الرحم فإني سأتعرض إلى العقاب. فكان فعلي هذا بزيارة الرحم هو ناتج أيضا عن عقيدة، ألا وهي يعني الرغبة في الثواب والهروب من العقاب. سائل يقول ابن المنذر ابن المنذر رحمه الله تعالى ينقل الإجماع في صحيح مسلم كثيرا. صحيح مسلم؟ ايش هذا اللي يقول ينقل الإجماع في صحيح مسلم؟ لا، صحيح مسلم كتاب ابن المنذر ولا شرح النووي كتاب ابن المنذر، وإنما ممكن أن يقال أنه ينقل عن ابن المنذر مثلا يقال هذا. ومهم جدا أن الواحد منكم يفرق بين الرجل الذي نقل قوله في الكتاب والرجل مؤلف الكتاب. فلا يقال مثلا على سبيل المثال قال الشافعي في مسنده، الشافعي ما له كتابة في المسند، إنه هو جمع تلامذته ومن بعده. فيقال مثلا قال الشافعي كما في المسند. يقول لك قائل مثلا قال البزار في كشف الأبصار، كشف الأبصار ما هو بكتاب البزار، هو كتاب الهيثمي. قال البزار كما في كشف الأبصار أو أخرجه البزار كما في كشف الأبصار برقم كذا. فيفرق حتى يعلم. بعض الناس مثلا للحين ينظر إلى كتب الشيخ الألباني في جامع صغير مثلا، فهناك يعني حروف ورموز أشار إليها السيوطي، أشار السيوطي فيها إلى تخريج الحديث، وهي الرموز التي بالخط الدقيق الصغيرة، ورموز أشار إليها الشيخ الألباني. ممكن واحد يقول لك مثلا أخرجه الألباني، أخرجه الألباني في الجامع الصغير. طبعا الجامع الصغير مش كتاب الألباني، إنما كتاب الألباني صحيح الجامع الصغير، وعزاه إلى فلان وفلان، ويذكر الرموز التي ذكرها السيوطي. وليست هذه الرموز من عدو الشيخ الألباني، إنما هي من عدو الحافظ السيوطي، وكلام الشيخ الألباني هو الذي يلي بعد ذلك عندما يعزو إلى الصحيحة أو إلى كتب أخرى. ف فينبغي التحرز والتنبه جدا الى العزو حتى لا تعزو كلام عالم الى عالم اخر، ولا تسمي جهد عالم يعني او لا تعزو جهد عالم الى عالم اخر، تقول اخرجه فلان في كتاب كذا، وكتابه ليس هذا الكتاب من جهد هذا العالم، لان هو من جهد غيره. فمن ذلك قول القائل ان ابن المنذر ينقل الاجماع في صحيح مسلم، لا صحيح مسلم كتاب ابن المنذر ولا شرح انه كتاب ابن المنذر، ولكنه ينقل عن ابن المنذر هذه الاجماعات. فلو قال قائل ان ابن المنذر نرى لابن المنذر يعني كثيرا نراه كثيرا ما يدعي الاجماع في مسائل، وقد راينا ذلك في شرح النووي في صحيح مسلم وانه ينقل هذا عنه، او راينا ذلك مثلا في كتب الفقه الشوكاني ينقله وغير ذلك غيره من العلماء ينقلون هذا الشيء، فمهم جدا يعني تصحيح الكلام. فيقول هنا يعني ان ابن المنذر ينقل هذا الاجماع، وعند البحث يوجد لنا مخالفون، فما القول في ذلك؟ يعد هذا من تساهل ابن المنذر، وهذا الذي قد سبق الكلام عليه قبيل قليل عندما قلت ان كثيرا من الناس حتى من العلماء الاوائل رحمه الله يدعون الاجماع في مسائل فيها خلاف، الاجماع في مسائل فيها خلاف، مما جعل الشوكاني رحمه الله يعني يتكلم على هؤلاء فيقول حتى سقطت هيبة الاجماع، سقطت هيبة الاجماع، يقول هذا في نهي الاوصاف، سقطت هيبة الاجماع. لماذا؟ لكثرة مدعيه يدعون الاجماع في مسائل الخلاف فيها شائع ذائع، والخلاف فيها مشهور في كل طبقة من طبقات اهل العلم وفيها خلاف. فيأتي رجل يقول الاجماع، فينبغي في اطلاق الاجماع ان يعلم ان القائل غير متساهل، وقد ذكروا بالتحفظ في ذلك والتوسع والاستقراء ومعرفة المسائل التي اختلف فيها من المسائل التي اجمع عليها، ذكروا الامام محمد ابن نصر المروزي رحمه الله تعالى، ذكروه بالتتبع والاستقراء التام في مسائل اختلاف العلماء واجمعين. اما يعني الرجل الذي يتساءل في اطلاق الاجماع كما مثلا نراه عند ابن عبد البر كثيرا ما يقول اجمع على كذا واجمع على كذا، وقد يكون ايضا من كلام ابن المنذر كذلك، فمثل هذه الدعاوى لا يعني لا تكون لها هيبة الإجماع في النفس، لا سيما إذا وقف طالب العلم على خلاف في المسألة بين أهل العلم. هذا نقطة. النقطة الثانية، ينبغي أن يتفطن إلى أن كثيرا ممن يدعي الإجماع قد يعني إجماع أهل مذهبه، كأن يكون شافعيا ويعني إجماع الشافعية، أو أن يكون مثلا حنبليا أو مالكيا أو غير ذلك ويعني إجماع أهل المذهب وعلماء هذا المذهب. ولا شك ان علماء يعني اجماع علماء مذهب من المذاهب ليس يعني له قوه اجماع الامه، وليس له مثلا يعني الاعتراف بانه حق وهدى يعني يجب اتباعه كاجماع الامه الذين اذا اجمعوا على شيء لم يجمعوا على ضلاله، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهنا يقول قائل يعني من المسائل التي كنت اتناقش فيها مع اخينا انس جزاه الله خيرا، مسائل الاجماع. فلما ذكرت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، قال صح، لكن ممكن تجتمع على خطأ، ممكن تجتمع على ماذا؟ على خطأ، فلا يكون إجماعها حقا، وفرق بين الضلالة والخطأ. هكذا كنت تقول يا أنس. طيب فإيش كان جوابي عليه؟ فقلت له أنا أريد أن تجمع هذا الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، هو حديث صحيح وقد خرجت طرقه بتوسع في كتاب كشف الغمة في بيان خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمة، ذكرت من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كما اجتمع اليهود على الباطل واجتمع النصارى على الباطل، فالله سبحانه وتعالى عصم هذه الأمة من أن تجتمع على باطل، لا بد أن يكون فيها من يأمر بالمعروف. أحبار النصارى ضلوا، يعني رهبان النصارى ضلوا، أحبار اليهود ضلوا، أما أمة محمد والله الحمد لله تجتمع على ضلال. فأنا أقول هنا نجمع هذا الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة مع الحديث الآخر المتفق عليه بل المتواتر الذي جاء من طرق كثيرة وخرجته أيضا في تحقيق الفتح الباري بتوسع، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فكنت أمثل له برسم دائرتين، أمثل له برسم دائرتين، دائرة كبرى وهي الأمة، وهي الأمة، ودائرة صغرى وهي الفرقة الظاهرة على الحق. رسمت لهم هذا الرسم وقلت أنت معك الآن دائرتان، دائرة الأمة الحمد لله دائرة الأمة وهي الدائرة الواسعة، والدائرة الصغيرة التي في بطن هذه الدائرة الكبرى هي دائرة إيش يا عبد العزيز؟ الظاهرين على الحق. فأنا أقول هل أنت تجوز اجتماع الأمة بما فيها الفرقة الظاهرة على الحق على الخطأ؟ هل تجوز اجتماعهم على الخطأ دون الضلالة؟ أنت معنا يا عبد الرحمن؟ ها؟ لو سألت أبو عبد الله تجيب هذا؟ فالذي يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة لكن يجوز أن تجتمع على خطأ، فقد جوز على الأمة بما في بطنها الفرقة الظاهرة على الحق، جوز عليهم جميعا أن يجتمعوا على خطأ. هكذا يا أبا فلان. وإذا جوز عليهم جميعا أن يجتمعوا على خطأ، فكيف يقول في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الطائفة إنهم ظاهرين على الحق؟ هل ممكن أن يقال ظاهرين على الحق أي الخطأ؟ هكذا؟ مفهوم هذا الذي أقوله؟ فصح يقينا أن هذه الأمة إذا اجتمعت ولا تكون مجتمعة، هذه جملة اعتراضية، ولا يصح اجتماعها بدون الفرقة الظاهرة على الحق. إذا اجتمعت هذا الاجتماع والذي فيه الفرقة الظاهرة على الحق لا بد أنه يعني اجتماع ظاهر على الحق، لا يضر من خلفه ولا من خذله حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. واضح هذا؟ فهم يا أسر هذا كان؟ إيش أنا أقول لأنه؟ لو قال لك قائل لا تجمع أمتي على ضلالة لكن تجمع على الخطأ أو على خلاف الصواب كما يقول الصنعاني، الصنعاني رحمه الله كلام في هذا، يعني ما قال أنس هو مسبوق وما أدري هل هو علم أنه مسبوق أم لم يعلم، أنت علمت أن أحد سبق هذا؟ قال الصنعاني هذا لا تجمع أمتي على ضلالة فتجمع على خلاف الصواب. نعم تفضل. والفرقة الظاهرة على الحق من جملتها، فقد جوزنا على هذه الفرقة الاجتماع على الخطأ، والخطأ لا يكون يعني حقا ظاهرا. معك تعليق يا إبراهيم؟ ايوه. هذا كلام طيب، لكن ايش صرف هذا بما نحن فيه؟ يؤيده ام يناقضه؟ يناقضه. طيب اذا قال رسول الله تجتمع امتي على ضلاله، ما المقصود بهذا؟ الامه كلها بما فيها الفرقه. طيب فسر اخوك انه لا تجتمع امتي على ضلاله لكن تجتمع على الخطا، هل تجوز انت ان هذه الفرقه تجتمع على الخطا؟ يعني نخرج هذه، نخرج الطائفة الظاهرة والبقية كان على خطأ، وهل يسمى إجماعا إذا أخرجنا هذه الطائفة؟ هل يكون إجماعا وقد أخرجنا طائفة؟ إيش خطوط عمو؟ هل يسمى إجماعا وقد أخرجنا هذه الطائفة؟ لا يسمى إجماعا إذا كان بعض الأمة، هذه أمة في هذه الدائرة، لو أنا قطعت من الدائرة هذا الجزء، هل الدائرة مكتملة؟ أنا قطعت منها، هل هذه دائرة؟ فهذه أمة، إذا أخرجت هذا منها فقد أخرجت بعض الأمة. فالذين يقولون بالإجماع يقولون لو خالف واحد من العلماء جميع العلماء فلا يسمى إجماع، يكون الجمهور والقلة. فكيف نحن نقول هذه الأمة صحيحة الطائفة الظاهرة على الحق لا تجمع على الخطأ لكن الأمة تجمع على خطأ؟ ما هي الأمة الآن؟ هي هذا بعض الأمة، هذا بعض الأمة وإن كان كثيرا وإن كان أكبر الأمة لكن لا يسمى الأمة، لأن الأمة لا تسمى، اسم الأمة يطلق على الجميع، على العلماء الظاهرين على الحق وعلى الطائفة وعلى الفرقة الناجية وعلى الفرقة المنصورة، والناجية هي المنصورة حتى لا ندخل في خلافات وإشكالات، الناجية حقا هي المنصورة كما يقول أهل العلم، ومع ذلك وعوام الأمة أيضا كل هذا يسمى الأمة. فكيف نقول إن أمة محمد بما فيها من علماء وبما فيها من عباد وبما فيها من جهاد وبما فيها من صالحين وعوام وصالحين وكذا، كل هؤلاء أجمعوا على خطأ لا يمكن. ثم نبدأ أن نقول يعني ما نوع هذا الخطأ الذي أجمع عليك؟ هو هذا الذي كنت أقوله الآن. ثم نسأل ونقول ما نوع هذا الخطأ؟ هل هناك خطأ؟ يعني الخطأ هذا ممكن الكفر خطأ، الكفر خطأ، ولا الكفر صواب؟ الكفر خطأ والمعصية خطأ. وإن كان اصطلاحا الخطأ يعني الناتج عن التأويل والاجتهاد في مسائل يعني ليست معلومة من الدين بالضرورة وليست مشهورة وليست كذا وكذا، لكن هي خطأ. وهذا الخطأ هو حق أو خلاف الحق، إذا يخالف حديث الطائفة المنصورة. طيب ها؟ طيب الله يجزيكم خيرا. فبان لكم يا إخواننا أن دعوة الإجماع ينبغي الاحتياط والتحرز في دعواها سواء بالنفي أو بالإثبات. فإذا ثبتت عملنا بها. كان مما تكلمت مع أنس اليوم وقد تكلمت معه كثيرا، وذكر أنه يعني تراجع عن نفي الإجماع وعن نفيه للقياس، مع أني ما ذكرت أدلة القياس الذي حتى سجل في الشريط، ما هو إلا بعض ما أقوله، وإلا فالأدلة قد جمعت لكم عدة أدلة تزيد عن 30 في إثبات القياس. ولكني سمعت منه كلمة يقول يعني إن الله يقيس، إن الله قاس لما ذكر مثلا أنه ضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من، قلت لا لا لا نقول هذا، لا يصح ولا يليق أن نقول إن الله قاس، ولكن الله سبحانه وتعالى خاطب ابن آدم الذي ينكر البعث مستدلا بأنه إذا مات لا يقوم، فخاطبه بما هو أشد من ذلك وهو العدم وخلقه، فالذي خلقه من عدم قادر من باب أولى أن يعيده وهو ميت أو عظام أو رفات. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي خلقه الذي جاء من العدم، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ففي ذلك وآيات كثيرة في القرآن ليس هذا موضع ضبطها، وإن شاء الله تعالى ممكن أن أفعكم عليها مرة أخرى، لأني أعلم أن الذي ذكر في الشريط قليل من الذي وقفت عليه من الأدلة، ولكن لا يقال بمثل هذا بارك الله فيكم إن الله سبحانه وتعالى يقيس أو كذا، لا، إنما إن الله سبحانه وتعالى دلنا على أن الشيء، على أن الشيء إذا كان هو والشيء الآخر يجتمعان في علة واحدة، يجتمعان في علة واحدة، فلا حاجة إلى إنكار شيء وإثبات الآخر وهما بنفس المعنى، وهما بنفس المعنى. على سبيل المثال أضرب لكم مثالا وأضربه لعبد العزيز، أما أنا فانتهينا. لعبد العزيز فضل برا أضرب ذلك، من مس الحصى فقد لغى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مس الحصى فقد لغى. إيش رأيك أنا أجلس والخطيب يخطب ولا أمس الحصى، آتي ببرتقال، آتي بتفاح، آتي بموز، ويعني أعمل به، ها؟ بدليل ماذا؟ بدليل القياس على الحصى؟ إيش أنا تشوف هذا؟ لو أني لعبت في شيء غير الحصى كالسواك أو كبعض العامة الذين يمسكون المسبحة، كيف يكون العلة؟ ها؟ أيوه العلة لا شك أن ما يشغل عن الإنصات والاستماع فهو لغو. قد يحصل الانصاف؟ ايش رأيك لو حصل الانصاف مع مس الحصى؟ اذا انت تقول يعني العلة حصول الانصاف، فاذا حصل الانصاف مع مس التفاح ومع الموزة وكذا فيعني لا شيء فيه. ايش رأيك لو حصل الانصاف مع مس الحصى؟ انا لا اتصور ان الانصاف يقع مع مس الحصى واللعب به واللغو به، مؤكد ان هذا ان لم يكن لغوا فهو الذريعة اليه، ولما كان ذريعة إليه أخذ حكمه والوسائل تأخذ أحكام المقاصد. فهنا نقول مثلا من مس الحصى فقد لغى، أنا ما أمس الحصى لكن أجلس مثلا أفعل أشياء أخرى مثلا على المسبحة، معي قلم مثلا، إيش رأيك الخطيب يخطب أقعد أكتب فوائد، يعني كلما أتى بفائدة أكتبها من باب عمومات أخرى في أدلة يعني طلب العلم وكذا وكذا. وإن جيت أقول لمن مس الحصى أقول لك يا أخي أنا ما مسيت الحصى، أنا مسيت القلم ومسيت الورقة. ومن قال لأخيه اسكت أو صح، أنا ما نقول له اسكت أو صح، أنا بقوم أضربه، ما نقول له اسكت أو صح، أو أتكلم معاه في كلام آخر ما قلت اسكت ولا قلت صح. هل يصح في مثل هذا أن يقال إن هذا يختلف عن هذا الحكم، أم أن هذا أشد لغوا؟ هذا أشد له ولا شك. ومن هنا كان يعني الذين يقولون بالقياس يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بأن يكون يعني بأن نتفكر وأن نتذكر إن في ذلك لذكرى لمن كان ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لتعتبروا يا أولي الأبصار يا أولي الألباب. وهذه الآيات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى فيها أن نعتبر بعقولنا وبأفئدتنا وبقلوبنا الله سبحانه وتعالى بها أن نستعمل هذه الجوارح وأن نستعمل هذه الأشياء كما فطرها الله عز وجل. فهل العقل وهل القلب وهل اللب وهل الفؤاد يقضون بأن يجمع بين المتفرقين وأن يفرق بين المتماثلين؟ هذه أكبر قاعدة انطلق منها القائلون بالقياس. قالوا لا يمكن في شريعتنا الجمع بين المتفرقين أو التفريق بين المتماثلين. انتهى الشريط التاسع من إكمال الفرح بدروس المصطلح، ويليه الشريط العاشر.